ور تسقل ور حنت قوين جاكورث تحق ضرع ور تسمن الصافر ترويث يميرن الدرد الغلا اهبوه شت صور بباضي شوال اثبت الاضلا صليك استجال ام كي تستنوي التقارا ام من يشتقنا سروال يلا مضيق يفسخ اللال اذ حصل مدنا ثيسا يا قوشي لبوال ثغلظ تصارا كي ديو غالميز النيض نعربوها ما شيدك شيدي يشقى ورث قرض يلحم الحمصا ايدي غضن ذبو عدنان اذي رقزنا ثلبضنا اشو تخص ضايا عريان ما تسيخو ثمي قدي هوان تضمونو ليه غدي جا ويسنث يني مستوفان إيه اللي بغيك تضمنا مكانك تقرز انت زيبا في خسين عفاك ندحكان نان ذي ذمني ستسين غان إنغا مارتسي موشوها ترويث بروين يقوم مدي ظهر يغفيس ترويث بروين أرثع قيل فاض مرقزي ساحلل في ذسياوة نمي حكوث أنفك تسريحي الكذب أينك كويز اللزن ثمورث يسنث كان وينث نجراب ويا ظني ظن غران نغسبشن الشبان الزيار يوظن نميثني دي الزوزن الطالب أين ديلولن سكو خبر نسن خاس ذاك جذورات لقمن ويطرامانة ثني قرب في تسن دي دمورتيو الزور في اللاسي شكونطط ولا ذين زران توني أقارن تسهي ثريفة اس نفسي تلعقل اكس تسشكل ذي الديق ثقمات تنكبل ذا سفل العفة تنناض مقل ثمبادي تسخلوات ويقلين قنفنن يلحكم الزيث ثياث ورسعن فيه أحيرن فقن سوزكا وثني ضمنا راه تتغبل ذي الزهر ثلافسا خلقا تسيد ذي سعوقان امشارة ثحملاض ثقشش ثقورك ديبان ورا امشارة ثزراض اينك الحجة في اربع ورثن تسامنات ذي عذاون توذرث ورعاد سطفن الحراروث ما طفن ستنجرث كفا الشطحن الصواف ماضي ماضي لعثبور ثيد نتسدر عندي لو قبيلين اثن قصيد اثن السحضار ورقبل نثيجي هين نتسنذين هدي توافق نستهرين السيسبري اثن النجار ندا نغب ذرو ماذي اتقوب عين نغنت زيشين إذ لسنغ ذا ناقين ذا زاري سارا نظفار يمسحا فاقي مو ماشي ذن كوني حسني الساعث بنثيك لي الدولة سنت فكا زغار تشفامد نويد بويا علي إذ منو هقلي ثبورث للموث ذل منكوار ولا يغار أدن استقسين إذ نحنحيه وكوث تيشود ذي زبربر هاوي هسا ذيك سن توالي ذي الحكم ذني ثنين إثم قحلت بالدلن ثايتس سوالا غنثهوفة ثموسنين إذ يزاني سوين ثمور ثلما قشنت زهير ذي ثيكليهم غرس نور يليهم شششت خشم الحكم فتفذنت زمرني وراجي ميسر كذني مغين أذا غديني نقفر ذنت إمسلين النيم أبو مدك الهاشمين ذا الدلحوسين نغسادين يتسكن بحري ثورات أثنى ربون ماضيين فلق نغنكينين ذوك سواحن دي لمالين الكارطة تذرث صغر صانت هيني أرجان خالد النيم يسني صخر بن ثقوني أولا يغرث ميزم مطفنت أمي تسقيني وسيف يوثور تطيف يسنزد ذيس العرش وقبلات يرمى سريف هتزور مني مولاش تام مازي يخف ولاش ولاش ولاش ولاش ولاش ثغلي تسلنت ذقلولن ثهبي غالن في حسي والنذي بليكش مجدي وثي ديلولن يا ردي لالن فين ديلولن عند الطورش هيا روح هايدي تصارن ولا ثماثن وني وعن ويغف يقذش يلسن كذا ساون إذا رنخنه برن الصغر هنا غيد حنش صديد ولد بابيس يستهزع الشرور اللي ذا جديد نقولو رنركيد سكن غيد جبو ذيدا كل ما الأغدي بني غفيس البطل يغصب يوزل ذي ثون يحاول يتخليش ثقض نصيبس يفرورخ ينر نادغل يهبر الأصل قربان لا يتسير قيس هسطع دايما يبطل المرز ور لا عقل في لسايف شغل يزال سيل خش تسموز قتل المنداد تجي ضرام تقسو ثكن ثنم يسفيد ثم قلل صحبي يثنف خام تنفس ثمر الثمل نويضة صغيلة في مغوذ الثنا ينده فغض ثوض يرث الطليق ضي وينك حزن ثسامة سقل زدقين تحمل فلاس ثقض حلط شبيح حتان فاما سقل زدقين تحمل فلاس تشحط ماك تسوي خبل تذير جامة هالي سكر هالي سكر تعجز في سيدي فكرة هالي سكر هالي سكر هالي سكر تعجز في سيدي فكرة ميغ حوجنا غد السولان دمي فوق نغل القلن سوررني سنغل بذان هالي سكر هالي سكر سعززني سيدي فكر هالي سكر هالي سكر هالي سكر سعززني هيدي اي والقم الغدل اسل الشار الى صلصة مسل ودم يغمى يجون جار شكر نسدي نتصعرف تموت نتزاير شكر نسدي نتصعرف تموت نتزاير ذوغرم ذوغرم ذوغرم سيرو تسعان النيام يلقي فيه بوم بن ثبور ثكني وانتظرام مثغل ما ضلقني تسيرو تسعان النيام وعرضا تشريح تتسكور ثوري قنام الدواس الشريك ثمور ثاني فرسلونا مارسنا يثمم تنقل الزاير مارسنا يثمق سنقل الزاير سبورو سبورو سبورو جدتي سياد مجدي ونيدي صغمني سنتات وشاد هايم شمسي نغيف غني جدتي سياد ديل زاير ذك ناس طولن فنطرورة تنايكا السوسي رب الشي ونمدي سني دولار يعطلتي جبولي سكراتي فرسن يا عطلتي جبولي سكراتي فرسن سبورو سبورو سبورو خسي قدام لغازو بفشل في صغور السنين سود مازال ثروة الأحلال وسنشني لقيل خسي قدا غلاظ فشل في صغور السنين سود مازال ثروة الأحلال وسنشني لقيل لكن يبغى الزلزول زيلال ورن خلف أبري أي جمال نادي حمال ورن في قتل جيل بصلا صل وصفى العقل سامز والزاير صلاصل وصفى العقل سامز والزاير سبورو سبورو سبورو